يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل وسلم. يقول: ما نصيحتكم لمن يعامل أصدقاءه معاملة حسنة ولكنه يسيء إلى أهله ويقصر معهم؟ يتوب إلى الله، وهذا واجب عليه، القيام بحق أهله واجب عليه، أما مع الأصدقاء هذا مستحب، فلا يفعل مستحبا ويتركه واجبا. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.